حديث 1283 بحديث اجداد بحث جهيو اتاكرن و او زرارا او براد بن ودجهن دا پیغمبری صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها كسع عائشة خد جرازي بتن ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر بجتن سحر البيغمبري هو تاكرن صلابة خد السردن ايك جهيب سحر ليكر ولهاد حتى كان يخيل إليه وسط هذا بشجابت وي أنه صنع شيئا ولم يصنع توصبه هزر شبيتد ويتشتكي كري وي أو تشنكر بو